وما أعظمها من بشارة، وبتيسير الله عز وجل له وستره وعونه في الدنيا والآخرة، وما أحوج الإنسان إلى رحمة ربه جل في علاه. وكان من صفات الأنبياء والصالحين من عباد الله السعي في قضاء حوائج الخلق، ولنا في كتاب الله تعالى وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السابقين الأخيار نماذج رائعة للاقتداء بهم. ومن ذلك موقف سيدنا موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب، حيث سقى لهما وأراحهما من العناء دون ما مقابل. قال تعالى في قصته: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا موسى عليه السلام نفس عنهما كربتهما، فنفس الله عنه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وبشره أبوهما بأنه نجا من القوم الظالمين. ومن النماذج الراقية الصالحة للاقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المرسلين وسيد المتقين. فهذه زوجته خديجة رضي الله عنها تصف شمائله صلى الله عليه وسلم فتقول: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الخصال لا تأتي إلا في الكريم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق رحمة تشمل الناس جميعا، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حتى وكافرهم. يقول الله عز وجل لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وأما صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين فكانوا على هديه صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه كما يروي السيوطي في تاريخ المدينة، كان يتعهد أبو بكر عجوزا عمياء في بعض حواشي المدينة، فيذهب عمر ليسقي لها ويقوم بأمرها، فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت، فجاءها غير مرة كي لا يسبق إليها، فرصده عمر فإذا هو بأبي بكر الذي يأتيها، فقال عمر: أنت هو لعمري، أنت هو لعمري، هؤلاء أخيار الناس وهؤلاء خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فما أعظم هذه النماذج الرائعة التي تفيض بالرحمة على المحتاجين والضعفاء، وما أحوج البشرية اليوم إلى أن يزودها مثل هذا السلوك الراقي العظيم. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله ومن أمرنا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ورسوله المرتضى، أرسله بين يدي الساعة رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، واجعلنا اللهم من حزبه، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن أزواج النبي أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه النماذج لا تخلو الأمة بفضل الله عز وجل منها منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وعملا بهذه الآية وأمثالها من آيات الإنفاق وإغاثة الناس، فقد دابت قيادتنا الرشيدة على تفريج كربات الناس وقضاء حوائجهم وإغاثة ملهوفهم في الداخل وفي شتى دول العالم، حيث تقوم بقضاء ديون المعسرين وكفالة الأيتام وإعانة الأرامل ومعالجة المرضى ومساعدة الفقراء والمحتاجين والإنفاق على طلاب العلم. فنسأل الله سبحانه أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يديمهم على الخير ويديم الخير على هذه البلاد. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار الطيبين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عافنا بقدرتك وأدخلنا في رحمتك، ووفقنا لفعل الخيرات، ووفقنا لترك المنكرات، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه جنتك. اللهم إنا نسألك صحة إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.